أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك حجة ابن محمد صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وجميلا معنا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. في هذه المسألة، مسألة 1310، يتعرض المصنف إلى عدة المتمتع بها، كم عدتها؟ خب نقرأ نشرح ما في شيء. قال: ها هنا أقسام بالمتمتع بها، لها أقسام. القسم الأول، تارة نفترض بأنها حامل، والمراد من الحائل يعني غير الحاملة، المرأة التي ليست في حمل تسمى حائلا. هذه يقال تعتد الحائل بعد الأجل أو بعد الإبراء. لماذا قال بعد الأجل أو بعد الإبراء؟ لما أشرنا إليه بأن الانقضاء والبينونة بين الزوج والزوجة المتمتع بها يحصل بطريقتين، إما بعد انتهاء الأجل وإما بعد الإبراء لو لم ينتهي الأجل وأبرأها، ولا يوجد طلاق كما ذكرنا في وين في التمتع. فقال كان قال بحيضتين كاملتين. ما معنى حيضتين كاملتين؟ يعني تحيض أولا، هو الآن فارقها فلا بد أن تحيض حيضة كاملة أولا، حيضة تنتهي من الحيضة وتطهر، وتنتهي من الحيضة الثانية. إذا انتهت من الحيضة الثانية ودخلت في الطهر، حينئذ جاز لغيرها أن يتزوجها، فلا بد أن تنتهي حيضتين كاملتين. لماذا كاملتين؟ أراد أن يبين بأنه لا يكفي في انتهاء العدة مجرد دخولها في الحيضة الثانية. انتهت الحيضة الأولى، زين، صارت طهر، بمجرد أن دخلت الحيضة الثانية قالوا حيتوهم بأنها صارت حيضتين، لأنه يطلق على بداية الحيض حيضة. اليوم الأول لو حاضت، قال قيل عنها بأنها حاضت، فقد يتوهم إنسان بأنه الآن انتهت العدة، لأنه صح أن يقال في حقها أنها حاضت حيضتين، لأن يتحقق الحيض بمجرد نزول الدم في أثناء العدة. يقول لا بد من حيضتين كاملتين، لا بد أن تنتهي الحيضة الثانية، ولا يكفي المسمى مسمى الحيض. أجلها انتهى ولا تحسب، لا بد من حيضة. هذه انتهى أجلها وهي حائض، هذه لا تنتهي، ليس حيضة كاملة. إذا مسمى الحيض له حيضيتين، قد نتصور مسمى الحيض بلحاظ الثانية اللي نحن ذكرته، كان كما لو فارقها في حر الطب فحاضت الحيضة الأولى طهرا، قد يتوهم مسمى الحيض هو يعني في الأولى، لأن الأولى لابد أن الثانية بعد له، فمسمى الحيض يتوهم في الثانية، فقد يقال بأن مجرد أن تحيض تبدأ الحيض الثانية انتهت العدة. نقول لابد من انتهاء الحيضة. قال أيضا يتوهم مسمى الحيض في الحيضة الأولى كما أشرت، بحيث أنه لو انتهى الأجل وهي في الحيض بقت بيومين انتهى الحيض، قد يقال بأنه الآن هي حائض، فإذا هي حائض وطهرت ثم حاضت، قد يقال بأنها تحقق حيضتين. نقول لا بد من حيضتين كاملتين. هذا الفراق وهذا انتهاء الأجل الذي صار في ضمن الحيض ليس له اعتبار، لا بد أن تبدأ حيضك. قال ولا يكفي فيهما في الحيضتين المسمى. كيف فيهما المسمى؟ كيف توهم المسمى؟ كما لو فارقها في أثناء لو انتهى الأجل وهي حائض، فلو قلنا باكتفاء المسمى تمام، انتهى اليومين انتهت حيضة، جاء طهر، جاء حيضة ثانية، مجرد دخلت في الحيضة الثانية صار مسمى الحيض فانتهت العدة. نقول لا، وضع مسمى العدة لا يكفي في كليهما أو في أحدهما، كما لو كان في الثاني فقط أو في الأول فقط. فحينئذ لا بد من حيضتين كاملتين. خب هذه إذا كانت حائض ويأتيها الحيض، لو فرضنا امرأة لا يأتيها الحيض، نقول لها حيضتين كاملتين فتنتظر، ما في مثل، فماذا تفعل؟ قال فإن كانت في سن من تحيض، ليست بيائس ولا تحيض، فعدتها مو بالحيضة حين، لأن لو خلنا نقول الحيضة ما تنتهي العدة، ما تحيض بعد، نقول لها فعدتها 45 يوم. هذا بالنسبة إلى وش؟ هذا بالنسبة إلى الـ إلى إلى الحائض. إذن لو فرضنا هذا بالنسبة إلى المرأة التي لم يتوفى عنها زوجها، لو فرضنا أن المرأة توفى عنها زوجها، فإذا توفى لابد من عدة، فما هي عدة المتوفى عنها زوجها حال كون الزوج قد تزوجها بنكاح منقطع؟ يقول وفي الموت نفس الـ نفس الـ نفس الـ نفس الحرة، كما نفس استفضل نكاح الدائم، كما أنه الزوج الدائم إذا توفى كم تعتد المرأة؟ 14 أشهر 10 أيام، كذلك أنا في النكاح المنقطع. يقول وفي الموت، يعني عدة الموت لو مات عنها زوجها، بأربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حرة، يعني أربعة أشهر وعشرة إن كانت حرة، وإن كانت أمة نصف المدة، وإن كانت أمة اعتدت بشهرين وخمسة أيام نصف المدة، نصف الأربعة نصف أربعة أشهر وعشرة أيام كان شهرين وخمسة أيام. خب إنزين ما ذكرت حكم الحامل؟ قال وتعتد الحامل بأبعد الأجلين من المدة ووضع الحامل. لو فرضنا بأن عندنا حامل كيف يحصل منها العدة؟ لأن أبعد الأجلين يا أجل تارة نفترض بأنها تضع الحمل قبل انتهاء المدة، وهذه المدة التي هي حيضتين أو على أو 55 أو 45 يوم إذا كانت في سن من تحيض ولا تحيض. جيد، فرض بأن حامل هي حكم هي في سن من تحيض ولا تحيض فحملت، فكيف ينتهي الأجل ماله؟ كيف تنتهي العدة؟ هل بوضع الحام؟ نقول لا، نلاحظ أبعد المدتين من وضع الحام وبين المدة، فإن انتهت المدة أولا والحام ما زال باقيا فتنتظر إلى وضع الحام، وإذا وضعت الحام لم تنتهي المدة تنتظر إلى أن تنتهي المدة. يقول وتعتد الحامل بأبعد الأجلين من المدة التي ذكرناها حسب التفصيل تحيض أو لا تحيض ووضع الحام. يقول إن كان هذا الاعتداد للوفاة، وش قصدي قال الوفاة؟ يعني لو توفى وهي حامل، فوقف نفترض الآن لو لاحظنا حيثية الحام نقول لابد أن تضع الحام، لو لاحظنا حيثية الوفاة لابد أن تصل 14 أيام، فنقول الآن ماذا تفعل هذه المرأة؟ نقول أبعد الأجلين، فإذا وضعت وإلى الآن لم تنتهي 14 تنتظر إلى انتهاء 14 أيام، هذا خصوص فقط وفقط الآن إذا كانت أتت الوفاة. إذا ما قال أتت الوفاة ماذا هو حكمها؟ يقول لا، بل لغيرها، يعني لغير ماذا؟ لغير المتعدد الاعتدال بالوفاة أيضا على الأحواض، حتى لو كانت معتدة مو عدة وفاة، عدة وش؟ عدة فراق زوجها فارق عنها الأجل، فإذا كان يتحيض لابد أن تنتظر حيضتين، وعادة المرأة في فترة الحمل لا تحيض عادة، فلابد أن تضع الحمل أولا بعد ذلك تحيض حيضتين كاملتين إذا انتهي الأجل. إذا كان في سن من تحيض ولا تحيض لابد أن تلحق مقدار 45 يوم، فإذا وضعت حملها قبل 45 يوم تنتظر إلى انتهاء 45 يوم، واضح الصور؟ بل لغيرها لغير الاعتداد للوفاة أيضا على مقتضى الاحتياط الوجوبي، يجوز لها أن ترجع للغير في هذه المسألة. يقول لا يصح للزوج تجديد العقد على المتمتع بها دائما أو منقطعا قبل انقضاء الأجل، حكم خاص للزواج المنقطع. إذا مرأة إذا شخص تزوج منقطع لمدة سنة جدد بعد أشهر 10 أشهر باقي شهر، يقول ما دام خلح نجدد عقد نعقد مرة ثانية إلى مدة بعد سنة ثانية. نقول ما دام هي زوجته وإلى الآن تنتهي الأجل ليس معنى أن تنشأ عقد زواج آخر معها، وإذا عقد الزواج الآخر يكون وش حين باقي شهر بيقل عليها سنة بيستفيد كم شهر؟ 11 شهر. يقول لا يصح، لا يصح للمرأة المتمتع بها ما دامت هي في علقتك أن تنشأ عقد النكاح معها، خلها تنتهي الأجل ينتهي الأجل وتخرج من العدة بعد ذلك إنكحها. هنا سؤال نبحث عنه، إذا كانت سوف يتزوجها هو قلتم لا يصح في أثناء قبل انتهاء الأجل أن يعقل عليها، صحيح؟ خب هل تحتاج إلى عدة أو لا تحتاج إلى عدة؟ إذا الشخص نفسه يبي يزوجها، لا هل تحتاج إلى عدة؟ من يقول؟ من يقول عاد؟ من يقول سيدنا أنها تحتاج؟ يعني انا اقول انت كلام لا شيء مثلا جنه انه ليش هذا الدليل؟ هذا هي الحكم تكليف التعقد. اذا كان هذا الدليل، اذا كان الدليل من عده، لو فرضنا بان المراه اصلا لا تحمل ما تحتاج الى عده، او المراه قد نزيل منها الحمل، نقطع بان هذه ما تحمل، نقطع بانه هذا ما تجيبه عقيم ما تحتاج الى عده، فهذه شوف هذا مو حكم عله، هذه حكمه فيحتاج إلى أحد. مو هذا السبب. إذا اختلف الزوجان مسألة 1312 إذا أقول لكم ابحثوا عنها ما بجواب مباشر، يعني بيبحثوا بيجيبوا لي كلام فقيه قل أحسن عشان تستفيدوا. إذا اختلف الزوجان في الدوام والانقطاع، إذا صار نزاع بين الزوج والزوجة، فادعى أحدهما بأن الزواج زواج منقطع، وادعى الآخر بأنه الزواج زواج دائم، صارت دعوة. في الدعاوى عندنا قاعدة على المدعي البينة وعلى ما أنكر اليمين، فمن هو المنكر لكي يقدم قوله مع يمينه في البين، ومن هو المدعي الذي يحتاج إلى البينة؟ فالكلام يقع في تحليل من هو المنكر ومن هو المدعي. نقول السيد هنا السيد الخوئي يقول بأن المنكر هو الذي يقول بأن النكاح منقطع، والذي يقول بأن النكاح دام هذا مدعي، فيقدم قول المنكر الذي يدعي النكاح المنقطع مع يمينه، مع فرض عدم وجود بينة لمن؟ للمدعي. لماذا؟ ليش هذا منكر وقدم قول يا سيدنا؟ نقول بأنه هذه الدعوة ترجع في الحقيقة إلى دعوة أخرى، الدعوة بين الطرفين أن النكاح منقطع أو دائم ترجع إلى دعوة أخرى. المرأة الزوج يدعي الانقطاع لكي يقول لا تجب عليه النفقة، واضح؟ والمرأة تدعي الدوام لكي تقول يشترط عليك النفقة. فلازم دعوة الدوام ثبوت ماذا؟ ثبوت النفقة. ولازم دعوة الانقطاع عدم ثبوت النفقة. فالنزاع في الحقيقة بالأخرى يرجع إلى أنه أحدهم يقول يجب عليك أن تدفع نفقة، والذي يقول لا يجب عليك أن تدفع النفقة. لا يجب علي أن أدفع النفقة. ومن الواضح جدا بأن الذي يقول لا يجب عليه منكر، والذي يقول يجب عليه مدعي، يعني يدعي شيء ثابت، والأصل هو عدم وجوب النفقة إلا أن يأتي بدليل. فمن هو المنكر؟ المنكر معناه هو الذي الأصل معه. هي تعرف المنكر؟ المنكر هو الذي يكون الأصل والقاعدة معه، والأصل والقاعدة تقتضي عدم وجوب النفقة، إذ أن وجوب النفقة يحتاج إلى دليل. فيكون الشخص الذي يقول بصنع لا تجب عليه النفقة يكون هو منكران، لأن أصل وهو عدم الوجوب براءة الذمة من وجوب النفقة، أصل براءة براءة الذمة من وجوب النفقة، جيد الأصل معه، صورين مطلب، فيكون هو منكرا. إذن الذي يدعي الانقطاع يقول ما تجب عليه النفقة، الذي يدعي الدوام يقول يجب عليك النفقة، فالحكم يدور بين لا يجب ويجب، يجب هذا ثبوت، لا يجب هذا نفي، هذا منكر هذا مثبت. والكلام ويقدم يقدم قول المنكر مع يمينه. المهم مدعي ما ضبط المقال، لا هذا الآن روح المطلب، من هو يدعي الدوام؟ لو كان هو يدعي الدوام وهي تدعي الانقطاع، هي تدعي الانقطاع وهو يدعي الدوام. نعم هذا النفقة، هذا النفقة دائما شوفوا يقدم قول مدعي من؟ مدعي. هذا من جهة النفقة. جهة أخرى جهة التوارث، أنا عندي حيثية النفقة، احنا نبحث عن لوازم الانقطاع ولوازم الدوام. فكأن الكلام يرجع في الحقيقة إلى ثبوت لوازم الانقطاع أو عدم ثبوتها. أي هو أكثر فائدة، الدوام أو الانقطاع؟ الدوام. الدوام في توارث صحيح، في وجوب نفقة، في غيرها من الأحكام، في وجوب القسمة سيأتينا إن شاء الله. فالأحكام المترتبة على الدوام كثيرة فيها ثبوت، الانقطاع فيها عدم ثبوت. فإذا درم بين عدم الثبوت والثبوت يقدم قول النافي للثبوت، لأن الثبوت يحتاج إلى دليل. السيد السيستاني هنا راجعوا انفصل المطلب تفصيل كثير. هذه النقطة أيضا لم يطلق العبارة دي. هناك تفصيل أكثر راجع سيد خوي. سيد السيستاني استغفر الله فصل المطلب في المنهاج تفصيلا كثيرا، جاي فروق. هذه دعوة ليش يدعون؟ صارت ناسي مسألة ما كتبتها، رقمها ما كتبتها. يقول بس في هنا يعني في هذا المطلب في بحث عقد المنقطع، إذا اختلف الزوجان في الدوام والانقطاع لم يبعد تقديم قول مدعي الانقطاع، لأنه ينكر للوازم الدوام. الدوام في أشياء ثبوتية، هل ينكر للوازم؟ هذا كله متوقع الآن. الآن نتوقف على يعني الحين واحد عشان يحطب حاطة تامة يكون فهم باب القضاء بشكل جيد، وش معنى المدعي، وش معنى المنكر، وش معنى الأصل. أنا قاعد شرحته بصورة معينة، بعدين لو واحد راجع كتاب القضاء يفهم المنطق بشكل أعماق، يفهم كلام بشكل أعماق. يقول إذا اختلف الزوجان في الدوام والانقطاع لم يبعد تقديم قول مدعي الانقطاع، عبر عنه مدعي مع أنه منكر، يعبر عن المنكر ساعتها مدعي جيد بيمينه، لأنه دخل بيمينه. القائل تقول على المنكر، على المدعي البين وعلى المنكر اليمين، فدائما في الدعاوى يقدم قول المنكر مع يمينه. فالحقيقة الذي يقول بالانقطاع هذا منكر، هي منكر بالحظ الاصطلاح، وأن من الجانب يدعي لكن الحقيقة منكر. إذا لم تكن بينة على الدوام، إذا لم تكن بينة على الدوام، وإلا لو هنا كانت بينة تقدم البينة، بينة المدعي تقدم على يمين المنكر. وهذا نتوقف إن شاء الله في دراسة القضاء، وش معنى المراد من المنكر، وش المراد من المدعي، كيف نفرق بينهما تفريقا دقيقا. ثلاث فوارق موجودة أيضا نبحث عن أنه على المنكر المدعي متى تسمع البينة، كل دعوة تسمع لو ما تسمع، هذه كلها في بحث القضاء، بحث طويل عريض. كيف نميز أن هذا مدعي وهذا منكر؟ جيد في ما شاء الله بحث فصل. يقول مسألة 1313 لا يجوز جعل المدة منفصلة عن العقد. كيف يعني جعل المدة منفصلة عن العقد؟ نحن قلنا أنه في عقد الانقطاع لا بد من ذكر الأجل، هذا الأجل لا بد أن يكون بعد العقد مباشرة. أتزوجك، ما تقول متعتك نفسي بما من قدره كذا لمدة شهر، هذا شهر متى؟ بعد العقد. هل يصح أن يجعل تجعل المدة منفصلة عن العقد بحيث أن يكون الشهر مو شهر الآن في شهر محرم، في شهر صفر تقول هكذا متعتك نفسي بما من قدره كذا في أجل وهو شهر صفر، فتجعل أجل بعد الأجل العقد، فيكون هناك فاصل ولا يكون الأجل مباشرة بعد العقد. نقول هذا العقد ليس بصحيح، لا بد أن يكون الأجل بعد العقد. وهناك قول ضعيف يقول بأن هذا العقد صحيح. واضح؟ هذا قول مصنف لا يقتضي، قول ضعيف. قال لا يجوز يعني لا يصح جعل المدة منفصلة عن العقد، يعني هو ليش هذا القول ضعيف؟ أنه مقتضى العقد لا بد أن يكون العقد وإيش الأجل مع العقد، مدة مع العقد، أجل مع العقد، من وين هذا مو صحيح. فيتزوجها شهرا بعد شهر العقد، مو حين يتزوجها حين بس يعقدون الزواج، وين يصير يفككون بين الزواج وبين العقد. العقد معنا قلنا بأن العقد لازم للزواج، فكيف تفكر تقول إن في الشهر الأول صار زواج وصار عقد ماكو زواج؟ ما يصير، معنى لا معنى له. فيتزوجها شهرا بعد شهر العقد، وقيل يجوز وهو ضعيفان، لأن الدليل والأدلة دلت على أنه لا بد أن يكون الأجل بعد العقد مباشرة، هذا الفاصل بلا دليل، فيكون هذا القول ضعيف لأنه لا دليل عليه. إذا شفت يعني يستمر من غير ووقع العقد ولكن تسليم النفس علشان حينها زوجته لو من زوجته يعني مع شرط أنك تسلم نفسك علشان هذا غير إحنا نبين فيه أنه ما صار زواج صار عقد بدون تزويج هي لازم زوجته إلا بعد شهر واضح بحثنا أنه يحصل عقد لكن الزواج بكونها زوجة له متى يحصل مو بعد العقد يحصل بعد شهر من العقد الزواج ما يحصل عقد عقب شهر من العقد والزواج الآن العقد الآن لكن كونها زوجة له بعد شهر ما يصور يخطب بعد سنة لا هذا زواج زوجته ده زواج في اصطلاحنا في النتيجة ما عنده دفع عقد دوم إلا عقد هذا زواج اصطلاحنا نقول هذا زوجها وما أفعله عرفي ولا هي زوجته هي زوجته زوجته يجوز له أخوه كل شيء قبيل زوجته بعد عقد كل شيء قبيل قال زوجته طبيعي أنه يجوز له أن يطرها أن يمسها أن كذا وكذا كل شيء قبيل ما في شيء العرف يجعلها فترة خطوبة وزوج مياه في بيت كذا وإن كان بعد الآن وإيش هاي أسماء سميتموها أنتم يجوز للمتمتع بها أن تشترط على زوجها أن لا يدخل بها افرض بأن هذه المرأة مثلا بك وخلف عقدا منقطعة بإذن أبيها لكن تريد أن تبقى بكرا كيف؟ ما تريد أن ينفض بكارتها فقالت أشترط عليك إذا أردت أن تتمتع بي أن لا تدخل بي لكي أبقى بكرا واضح يصح ما نصح؟ لا يصح يصح قال يجوز للمتمتع بها أن تشترط على زوجها أن لا يدخل بها فإذا صح يجب عليه الوفاء وإيش؟ يجب عليه الوفاء بالشرط لا يجب هو شرط متمتع هذا ليش؟ تمتع يريد أن يفرغ المني إفراغ المني قد يحصل بالوقت قد يحصل بغير الوقت واضح أشياء كثيرة يقول ولكنها إذا أسقطت الشرط جاز له ذلك يعني الآن اشترطت عليه نقول ببركة الشرط هذا الشرط مو حكم شرعي هذا الشرط حق لها يترتب على الشرط أن لها حق أن تمنعه بأن يطأها لكن إذا بعد ذلك أرادت أن يطأها قالت أسقطت شرطي يصح ما ينصر يصح أسقاط الشرط ما في إشكال هذا الشرط حكم شرعي خلاص يحرم عليه دائما لا ما دام شرطة الحق إذا أسقطت حقها جاز له أن يطأها ولكنها إذا أسقطت الشرط جاز له ذلك مسألة 1315 يقول يجوز التمتع بالصغيرة الصغيرة يجوز أن يتمتع الإنسان بها كما أنه يجوز أن يعقد عليها عقدا دائما كما قلنا غايته أنه لا يجوز له أن يطأها قبل إكمالها 9 سنين قمرية لكن يجوز له أن يستمتع بها هنا شرط نشأل في العبارة قال يجوز التمتع بالصغيرة وإن كانت المدة قليلة ليش؟ لأنه لا يشترط الأجل للتأجل قل أو كثر جيد لكن سيأتينا إن شاء الله في مسألة لاحقة لابد أن تكون هذه المدة يكون الزوج قابل فيها الاستمتاع فلو فرضنا هكذا أنه شخص تمتع أعقد عقد تمتع مع مرأة وجعله المدة 2 سنين هل يصح أو لا يصح؟ قال الفقهاء في الصحة إشكال لأن هذه المدة قليلة بحيث أنه لا يستطيع أن يستمتع بها أصلاً هذه المدة غير قابلة للاستمتاع مثلاً غير قلائية جيد؟ فهنا وإن كانت المدة قليلة بحيث أنه يمكن أن يستمتع بها وإلا لو كانت المدة قليلة بحيث أنه لا يمكن أن يستمتع بها تكون ماش؟ يكون هناك إشكال جيد؟ واضح مطلب لك؟ مثلاً زوجته مثلا الآن حتى لو كان 2 ساعة قد لا يمكن يستمتع بها كما لو كانت مسافرة فأنشأناها عقد المتعة قال هذا متعتك في تقول متعتك نفسي لمدة 2 ساعة وهي بتسافر بتجي لها متى بيتمتع بها بعد شهر جيد هذه المدة بلحظ هذا بحب لحظ حالها وضعها غير قابل للاستمتاع يختلف الحال من ظرف إلى ظرف. هذا سيشير إلى المسألة اللاحقة. يجوز التمتع بالصغيرة وإن كانت المدة قليلة لجواز الاستمتاع بها. فكيف الشيء الذي يجوز الاستمتاع بها؟ يقول بأنه ما هو مانع من الاستمتاع بها، والمناط في جواز المتعة هي الاستمتاع. لجواز الاستمتاع بها بغير الوقت، وإنما لا يجوز الدخول بها قبل بلوغها، قبل أن تبلغ أن تكمل 9 سنين. هذا مسألة شرحتها في 2016. من هي 5 أشهر؟ لا يجوز أن يقتل عليها. إيه؟ وين الاستمتاع؟ اشترط يستطيع أن يستمتع بها. كيف؟ أنه يفرض أنه إذا قبلها هو عنده شغف، إذا قبلها يستمتع بها. وغيره من الاستمتاع يختلف من شخص لشخص. قد شخص يستطيع يستمتع أكل الآن والعياذ بالله يفعلون الفاحشة مع حتى الأطفال، حتى الطفلات والعياذ بالله الشباب، فهذا ما يستمتع يعني يستمتع. ها؟ يقول صحة العقد متعة للصغير لمدة لا تكون قابلة للاستمتاع فيها محل إشكال. يعني ما إيش؟ لو فرضنا أن صغير تزوجه وليه وهو عمره سنة، عمره 5 سنوات، زوجه من امرأة عقدها منقطعا، هل هذا الصغير قابل للاستمتاع ولا قابل للاستمتاع؟ عادة لا يفهم هذه الأمور الاستمتاعات الجنسية. هذا الاستبداد الجنسية تحصل عند في فترة التلميذ والبلوغ. هو الآن صغير بحيث أنه لا يكون قابل للاستمتاع، هل يصح هذا العاقل؟ يقول في صحته إشكاله. واضح. يقول صحة العقل متعة للصغير لمدة لا تكون قابل للاستمتاع فيها محل إشكال، والاحتياط لا يترى. أهم شيء المدة التي جعلوها يكون فيها للشخص قابل للاستمتاع فيها. إذا كان المدة قليلة هناك مشكلة في المدة، طبعا المدة موجودة لكن هذا الصغير وإيش فيه غير قابل للاستمتاع أصلا، فهنا أيضا فيه إيش إشكالان. هي إشكال في المدة في المسألة، هنا إشكال لمدة، المدة غير قابلة، يعني إشكال في قابلية المدة، المدة قليلة بحيث يكون الشخص غير قابل للاستمتاع. والاحتياط لا يترك هنا، لا لا، لابد أن تلحظ حيثية أنه العقد صحيح والعقد مو صحيح. مقتضى صحة العقد لأن يكون هذه زوجته زينة فلها المهر. مقتضى أن العقد مو صحيح لا يلزم أن يستمتع بها، فإذا أراد أن يفترقا لا بد من انتهاء أجل الطلاق، لا بد أن يطلق. هو الطلاق صفر ما يحتاج، لا بد من انتهاء مدة الأجل ويعطيها المهر أو يصالحها مع وليها. واضحة؟ يعني ما معنى شوف دائما مش احتياطي الاحتياطات، لابد أن تفرضها صحيحة وتفرضها فاسدة، وش آثار الصحة وش آثار الفساد، لابد أن يجمع بين الآثار. هي معنى إيه جمع بين الآثار. لازم كون العقل صحيحا أن يكون لها، وفي أشياء لصالحة وفي أشياء مو لصالحة. الأشياء التي هي ليست لصالحه لازم كون العقل صحيح من هي زوجته، صحيح. لازم يكون العقد صحيح بأنه لها المهر. لازم أن العقد مو صحيح لا يجوز أن يستمتع بها. لازم أن العقد غير صحيح وإيش في أشياء مترتبة عليه. فنقول هكذا لا يكون احتياطات. نفرض العقد صحيح فهو يجب عليه أن يفعل بعض الأشياء، ونفرض العقد فاسد يجب عليه أن يفعل بعض الأشياء. الأشياء الصالحة ما لها علاقة بالأشياء التي ليست لصالحه، فلا بد أن يجمع بين الأشياء التي عليه والحقوق التي عليه على كلا الفرض. فرضا مثلا في فرضنا المفروض لا يتمتع بها ولا يطأخذ ولا يجوز له أن يستمتع بها لكن يعطيها المهر. واضح؟ ولا يصح التفريق إلا بعد انتهاء الأجل. كل الأشياء السلبية المفرضناها العقل الموجب والعقل السالب. دائما احتطت كذي في الفقه. بس هنا كل المسألة أنه الجهة من جهة المدة لمدة لا تكون قابلة للاستمتاع فيها. يجوز لولي الصغير إبراء المدة إن كانت فيه مصلحة للصبي. واضح المسألة. قلنا بأنه لو كان الشخص بنفسه بالغ يصح له أن يبرئ، صح المدة. لو فرضنا بأنه الولي زوج الصبي المولى عليه زوجه بعقد منقطع مع امرأة لمصلحته، زوج عقد منقطع بحيث أن هذه تجور شؤونه مثلا كيف يدير شؤونه ومشاكل السابق عليها أن ترعاه وتدير شؤونه ومشاكل ذلك جيد؟ لمصلحة لابد أن يكون مصلحة وعدم مفسدة على الخلاف كما ذكرنا في البحث السابق في بحث النكاح أنه يشترط في أهمال الولاية المصلحة وعدم المفسدة. إذا هل يجوز له أن يبرئ المدة جعل الأجل لمدة سنتين؟ هل يستطيع أن يبرئ المدة؟ قد يكون هناك لصالحه. كيف لصالحه؟ لو أبرأ المدة قبل الدخول لتستحقي نصف المهر على الله كما قلنا وقطع المال قلبها صغير فيبرئها ويأخذ نصف المهر وانتهت الحاجة والفائدة التي ببركتها صار عقد انقطاع. جيدا؟ كان هذا الطفل كان مريض فصار عقد توقع أن الماضي لمدة سنة فصار عقد انقطاع لمدة سنة فصار عقد الزواج شهر وشهر فنقول أبرأ المدة لأن هذا من مصلحة الطفل يحصل نصف المهر سوف يستفيد نصف المهر وهو حصل الغاية من الزواج فتكون في مصلحة الطفل. يجوز لولي الصغير إبراء المدة إن كانت فيه يعني في الإبراء مصلحة للصبي ويشترط المصلحة في الإبراء يعني ما ينفع له المفسدة. الحين هذه الأمور زين مش شرط زين مثلا الاستمتاع الصبي ما في حقه يعني يقوم الأب وخليه يتزوج بوحده المصلحة لا قد يستمتع قد يكون مصلحة مصلحة الطفل بلحاظ أنه مريض فتقوم هذه المرأة برعاية شؤونه. جيد الإشكال من جهة المدة أن المدة غير قابلة للاستمتاع مدة قصيرة غير خمسة أمتار ما نشترط الاستمتاع الفعلي في عقد المنقطع لا بد الشخص أن يستمتع فعلا. فلو شخص تزوج بامرأة عقد منقطع ولا يستمتع بها نقول عقد باطل نقول عقد مباطل. هذه مسألة سهلة لا تجب نفقة الزوجة المتمتع بها على زوجها هي خصوصية العقد المنقطع لا تجب بخلاف العقد الدائم فلا يجب للشخص أن ينفق على زوجته المتمتع بها. إذن المرأة ماذا تفعل تريد أن تحصل نفقة نقول تستطيعين أن تتخلص من هذه المشكلة بأن تشترطي عليه النفقة فتقول أمتعك نفسي كذا كذا بشرط أن تنفق عليه هذا الشرط يكون صحيحاً. يقول إلا إذا كانت اشترط إلا إذا اشترط ذلك في عقد المتعة أو في ضمن عقد آخر لازم. وش مرنا عبارة نقول الشروط متى تلزم الشرط متى يلزم الشرط الشرط يلزم إذا يلزم الشرط إذا جعل الشرط في عقد لازم. فإذا جعل الشرط في عقد النكاح المنقطع عقد النكاح قد لازم لو جائز عقد لازم عشان عقد لازم يعني بعد حصول العقد لا يجوز لأحدهما الفاسخ صحيح. إذا صار نكاح بين شخص وشخص شخص رجل وامرأة رجل وامرأة إذا صار بينهما عقد وش عقد هل يجوز لهم أن يفسخ العقد؟ لا لأنه عقد لازم. الشروط هي قاعدة عندنا الشروط في العقود اللازمة لازمة والشروط في العقود الجائزة غير لازمة والشروط في الابتدائية غير لازمة. كم صور عندنا؟ ثلاث صور. تارة شرط ابتدائي مثلا أنا تزوجت من امرأة وما جعلنا شرط في العقد بعد اليومين قلت لها اشترط عليك أن تكنسي كل يوم الدار نقول هذا الشرط شرط ابتدائي يسمى لأنه لم يجعل في ضمن عقد لا لازم ولا جائز هذا لا يجب الوفاء به سمنا شرط ابتدائي. تارة الشرط يجعل في عقد جائز كالعقود الجائزة كالجعالة جعالة عقد جائز ولازم الجعالة عقد جائز قال جعلت لمن رد علي دابتي دينارين بشرط أن كذا بشرط أن أعطيه أيضا وأنش بستاني هذا الشرط في عقد وأنش عقد جائز. الشروط في العقود الجائزة غير لازمة. إذا كان العقد عقد لازم كعقد الإيجار عقد المساقات أكثر العقود لازمة لا يجوز الفسخ بعد تحققها فنقول الشرط إذا صار في عقد لازم لازم فنقول لهذه المرأة التي تريد النفقة لا بد أن تشترطي هذا الشرط النفقة في عقد النكاح لأنه عقد لازم أو في عقد آخر لازم هنا سهل في عقد النكاح ما صارت ما نشرت هذا الشرط، نقول له انشي عقد البيع مع زوجك، قولي لي أبيعك هذا الكتاب بشرط أن تنفق عليه، فيقول قبلت البيع، فيصير الشرط ايش؟ لا شرط لازم، ما لها حق تقول هكذا، لا بد أن تجعل في عقد لازم، وتقول لي عقب يومين أشترط عليك أن تنفق عليه، يقول قبلته، ماذا أثار؟ شرط ابتدائي، ماذا أثار؟ ما يجب الوفاء به، لا بد أن تنشئ عقد البيع معه، قال تقول أبيعك هذا الكتاب، أبيعك هذا القلم بشرط أن تنفق عليه، واضح؟ ولهذا قال في ضمن عقد آخر غير عقد النكاح لازم. مسألة أخيرة 1319 خصوصيات وإيش؟ خصوصيات وإيش؟ قدم علينا هذا المطلب، خصوصيات العقد المنقطع، لا طلاق ولا لعان في المتعة كما ذكرنا، بل ينتفع الولد إذا نفع عنه جزمة، ولا طلاق لأنه الفراق يحصل بانتهاء الأجل أو الإبراء، ولا توارث بينهما، الزوج لا ترث الزوجة والزوجة لا يرث الزوج، إلا إذا اشترط ذلك لهما أو لأحدهما ومع الاشتراط ينفذ الشرط. نقول هذا لا توارث بينكما ابتداءً، لكن لو شرط قال أن أمتعك، تقول أمتعك نفسي بشرط أن أرثك، تقول هذا يقع العقد وإيش؟ لازم، والشرط في العقد لازم فيلزم الوفاء به. بعض الفقهاء قالوا هذا الشرط باطل، لأن هذا الشرط ينافي الكتاب والسنة، ينافي الشرع، الشرع يقول لا توارث، تقول أنت في توارث، بعضهم ما قبل الشرط، هذا مطلب عميق، ما معنى الشروط التي تخالف الكتاب والسنة؟ هذا من المطالب العميقة في أفعال أهل الفلسفة، لأن كل خلاف، هذا أول ما يقرأ مطلب خل لا يقبله، ما في الشرع يقول ماكو توارث، كيف تقول أنتم أنا أشترط عليك التوارث؟ تشترطون شيء خلاف الشرع، نظير أن الشرع يقول الخمر لا يملك، هي تقول بشرط أن تملكني الخمر، فلماذا هناك إذا قال بشرط أن تملكني الخمر، بشرط أن تعطيني الخمر، قلتم بشرط فاسد، وهنا قلت بأن الشرط صحيح إذا قال بشرط أن ترثني، مع أنه الشرع قال كما أن الشرع قال يحرم بيع الخمر، قال لا توارث بين الزوج والزوجة. إذا كان الشرط يعني فيه مصلحة لأحد الطرفين أبيهاهم، ما لا أحسن مفسدة حتى لو طرف واحد خلق. ليش شرط من هذا؟ طبعاً هاي مثل خمر، لعل الله شرط الخمر حرام، فبيع الخمر، سأبيع الخمر حصل فلوس إلى مدة. من حرام الخمر لو رأى مجنونة. على أي حال يعني. الفصل الثالث في العيوب يعني إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم. الله.